السلام عليكم، حياكم الله، جزاكم الله خيرا، وفقنا الله وإياكم. نبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. وبعد، نحن في ربع قل أنبئكم سورة آل عمران. قل أنبئكم في عندنا نقل ونافع بن كثير وابو عمرو وابو جعفر الرويسي سهل الهمزة الثانية أنبئكم، والباقي بالتحقيق أنبئكم. وأدخل أبو جعفر واختلف عن قالون وأبو عمرو وهشام من طريق الحلواني فلهم الإدخال وعدمه الإدخال، هكذا أنبئكم. ويقف حمزة بالتحقيق وتسهيل الثانية، كل مع تسهيل وإبدال الثالثة، وذلك مع تحقيق الأولى وجقوفة الأولى بالنقد، سهلت الثانية مع واجهي الثالثة. الشاطبي رحمه الله ذكر أنبئكم فقال في باب الهمزتين من كلمة، وفي آل عمران رموا لهشامهم كحفص، وفي الباقي قالون واعتلى. وفي الحقيقة أن هشام له التحقيق مع المد وعدمه في أنبئكم، يعني وجز حفص بالتحقيق، ولكن وجز التحقيق مع الإدخال أنبئكم لوجه أنبئكم. وله في الباقي ققلون، له وجه ققلون، لكن له التحقيق مع المد وعدمه كأنبئكم، ويزيد التسهيل مع المد، يبقى ليس كقالون. ولو قال في أنبئكم لهشام حقق ومد بكل فيه، وفي أنزل أو القيا زاد بمد وسهلا، دخلوا صلاة المطلوب. مرة أخرى نقول في أنبئكم لهشام حقق بمد بخلفه، أو حقق ومد بخلفه، وفي أنزل أو القيا زاد بمد وسهل. قل أنبئكم بخير من ذلكم، من الجمع ابن كثير وابو جعفر وقالون بالخلاف، للذين اتقوا عند ربهم جنات، نعم الجمع، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار. ما حدش اسمعه يقول جنات تجري، جنات لا تجري، الانهار هي التي تجري. او واحد يقرا جنات تجري من تحتها، من يجري من تحت من؟ الانهار هي التي تجري، فالانهار فاعل. لا تقول جنات تجري او جنات تجري من تحتها، لا ينفع، هذا وقف قبيح. خالدين فيها الأنهار، طبعا فنقل سكت لحمزة وقفا، وفيها النقل الأنهار لورش، وفيها السكت الأصحاب، السكت حفص بن زكوان وإدريس وحمزة بالخلاف. خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، طبعا شعبة واحدة ومنفرد ورضوان، وده أول موضع في القرآن. وطبعا ذو السبل الخلف بتاع المائدة الموضع الثاني له الخلاف من طريق الطيبة، أما من الشرطية سند العقود كسره صح، يقرأه كباقي القراء بالكسر رضوان، وهي لغات. والله بصير بالعباد، بصير طبعا رقق الأزرق بخلفه، بصير بالعباد، وله بصير بالعباد كباقي القراء. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، ثلاثة البدل للأزرق والمنفصل، فاغفر لنا، فاغفر لنا أبو عمرو بخلف الدوري، فاغفر لنا بالإدغام وده صغير، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. النير أبو عمرو دور الكسائي والصوري بخلفه بالإمالة، والأزرق قلل النار، وإذا وقف السوسي له الفتح والإمالة والتقليل مع الروم. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، طبعا بالأسحار فيها الإمالة أبو عمرو دور الكسائي والصوري بخلفه، والأزرق يقلل مع النقل طبعا، وإذا وقف السوسي له فتح وإمالة وتقليل مع الروم، والنقل الورش والنقل والسكت لحمزة. شهد الله أنه لا إله إلا هو، محدش يقول لا إله إلا هو والملائكة، ما ينفعش، يبقى ده شرك في فعل، فأعطف على الفعل. شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، أيوة الملائكة شهدت أيضا، وارجع شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم شهدوا أيضا. والشهادة قسمان، القسم الأول شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه شهادة بلا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله شهدها الله وشهدها الملائكة وشهدها أولو العلم. أما شهادة محمد رسول الله في نفس الصورة، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون النبي ولا تنصرونه، قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. يبقى قسمي الشهادة موجود في سورة آل عمران. القسط طبعا اللي هو العد عكس الظلم، القسط، وقسط يعني ظلم وأقسطه أزال القسط عنه، يبقى القسط إزالة الظلم، أقسطوا إن الله من المقسطين، يعني أزيل الظلم عن هذا وعن ذاك، عن المظلوم وعن الظالم، تمنعه من الظلم إيجابي وسلبي. لا إله إلا هو مد التعظيم لأصحاب القصر، هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. الكسائي يفتح الهمزة، أن الدين، وبالتالي لابد من الوصل على أساس إن إيه، في رابط لفظي ومعنوي، أي بأن الدين عند الله الإسلام، ولكن الباقي يكسر إن الدين عند الله الإسلام، فممكن يستأنف. والإسلام في النقص الورش ونقل السكت الحمزة وقفا والسكت الأصحابي. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب سلاسل البدل لورش الا من بعد ما جاءهم العلم وجاءهم إمالة بن زكوان وحمزة وخلف والدجوني بخلف عن هشام، جاءهم وكل على ايه، على اصل في المد بينهم من جمع وجاء. ومن يكفر بآيات الله، ترك الغنى لخلف حمزة والضرير ومن يكفر، والباقي ومن يكفر بالغنى بآيات ثلاثة البدل بآيات الله، فإن الله سريع الحساب. فإن حدوك فقل أسلمت، النقل فقل أسلمت والنقل السكت الحمزة وقفا، فقل أسلمت وجهي لله، وجهي لله. نافع بن عامر وحفص وابو جعفر يفتح الياء، وجهي لله، وجاءت مرتان هنا وفي سورة ايه الانعام، والباقي يسكن وجهي لله. بحفص والمدنيان وابن عامر وجهي لله، والباقي وجهي لله هنا وفي الانعام. ومن اتبعا اللي بقى التي بعدها، وقل يثبت الياء نافع وابو عمرو وابو جعفر وصلا، ومن اتبعني وقل، ويعقوب في الحالين وصل وقف. الذي اثبت الياء على الاصل ومن حذفها لذات المبنى، ذات المعنى، أو للسرعة، أو سرعة الاتباع، أو كثرة الأتباع. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. أوتوا ثلاثة البدل، والأميين والأميين النقل الورش والنقل والسكت لحمزة وقفا. أأسلمتم؟ قالون وابو عمرو وابو جعفر، تسهيل الهمزة الثانية مع إدخال أأسلمتم، وهشام بخلفه، والهشام تحقيق مع الإدخال أأسلمتم للحلواني، وما عدم الإدخال كحفص أأسلمتم للدارويني. والأزرق تسهيل وإبدال، ويمد مد مشبع أسلمتم، وهو الوجه المقدم، ولو أسلمتم التسهيل أيضا. وقل ألفا عن أهل مصر بدلت ورش، وفي بغداد يروى مسهلة، يروى ضعيف. وفي الطيب الأبد الجلى خلفا، والخلف بتاعه سميهما ساحر. ويقتلون النبيين النبيين، وفي أمد متصل وبدل لورش وقالون، وطبعا أزرق ثلاثة البدل. يبقى النافع بالهمز والباقي بياء مشددة. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط حمزة، ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط. وطبعا يقتلون من قتل، ويقاتلون من قاتل، ثلاثي ورباعي. يبقى قاتل فيها مشاركة. يأمرون بالقسط الإبدال لأصحابه أبو جعفر وأبو عمرو بن خلفه وورش نفاء فعل ووقف الحمز. من الناس طبعا دور يا ابو عمرو الناس، فبشرهم بعذاب اليم، فبشرهم بعذاب اسلوب سخريه وتهابكم، بشرهم مفروض بالخير، فبشرهم بعذاب اليم. عذاب اليم نقل سكت الحمزه ونقل الورش في الحالين. اولئك مد متصل، اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره. الدنيا حمزة وكساء وخلف والدوري بخلفه إمالة الدنيا. وقال الأزرق أبو عمرو بالخلف للأزرق وأبو عمرو الدنيا، ولهم الفتح الدنيا كباقي القراء. والآخرة وقف الكساء وحمزة بالإمالة، وطبعا إفعال نقل حمزة حالة الإمالة الآخرة، وطبعا الكساء الآخرة، والباقي الآخرة. ولا ننسى الأزرق له ثلاثة البدل وترقيق الراء الآخرة، والنقل والسكت لحمزة، وإذا نقل يتعين النقل معاه الإمام. وما لهم من ناصرين من جام، وناصرين السكت ليعقوب. هو والملائكة يعقوب أبو عمرو بالخلاف، هو والملائكة، واختلف المظلمون عن أبي عمرو فيه. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله، أوتوا ثلاثة البدل ليحكم بينهم، ليحكم أبو جعفر بضم الياء وفتح الكاف، والباقي بفتح الياء وضم الكاف، ليحكم مبني الفعل مبني المفعول، وهي أربع مرات. ليحكم في البقرة كان الناس أمة واحدة، والموضع الثاني في آل عمران، وموضعي بسورة النور يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون إنما كان قوم المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق، يتولى حمزة وكسرى وخلف بالإمالة، يتولى والأزرق بالخلاف بين التقليل والفتح، يتولى ويتولى. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ميم الجمع، ومعرضون هاي السكت ليعقوب، ذلك بأنهم قالوا، ميم الجمع، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، المنفصل، وغرهم في دينهم معدودات، وغرهم ترك الغنى لخلف، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، من الجمع، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، توسط لا لحمزة بخلفه، لا ريب فيه، لا ريب فيه، وصلة الهاء لابن كثير، لا ريب فيه ووفيت. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ميم الجمع، ولا يظلمون، غلظ الأزرق اللام بخلفه، والأعمى التغليظ، لا يظلمون. فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الإبدال لأصحابه، تؤتي الملك من تشاء، خمسة القياس لحمزة وهشام بخلف، وتنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، ترقيق الراء بالخلف للأزرق، ووقفا كله إيه؟ يرقق هذه الراء، وفي سكلاق فقص منصري ما لم تكن بعدها ساكنتي أو كسنة أو ترقيقنا أو إمالتي، إنك على كل شيء قدير، شيء توسط وإشباع مد الليل الأزرق، والسكت وعدمه لبز الزكوان وحفص وحمزة وإدريس، وحمزة له توسط لياء وصلا، تولج الليل في النهار، طبعا النهار أبو عمرو دور الكسائي والسوري بخلفه، النهير بالإمالة، وقال الأزرق، وإذا وقف السوسي فتح وإمالة والتقليل مع الرو، وتخرج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، الميت ابن كثير وابو عمرو بن عامر وشعبه يسكن الياء، الميت والباقي بكسره مشدده، الميت، والفرق ما لم يمت لكل جاء مثقله، يبقى الميت مات بالفعل والميت لم يمت بعد. لا يتخذ المؤمنون الكافرين، طبعا المؤمنون الإبدال، الورش وأبو جعفر وأبو عمرو بخلفه وحمزة وقفا، والكافرين أبو عمرو دور الكسائي والرويس والسوري بخلفه والإمالة الكافرين والأزهر قلل الكافرين والسكت ليعقوب بالخلف لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الإبدال لأصحابه ومن يفعل ذلك طبعا يفعل ذلك لأبي الحارس الإدغام الصغير فليس من الله في شيء إلا طبعا النقل للأزرق والأصبهاني لكن الأزرق له 4 و6 تواصل وإشباع مد اللين والسكت وعدم لابن زكوان وحفص وحمزة وإدريس والحمزة التوسط الياء وصلا شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه من الجمع وتقاه حمزة وكساء وخلف بالإمالة تقيه وقال الأزرق بالخلف تقاه وتقاه وبالمناسبة الكسائي يميلها رغم أنها فيها ألف وفي 5 كلمات مستثناة الكسائي منهم توراه ومشكاه ومزجاه ومرضاه وتقاه رغم ان فيها ايه من هي بألف قل إن تخفوا قل إن النقل لورش النقل والسكت للحمزة قل إن تخفوا ما في صدوركم أو نم الجمع ابن كثير وأبو جعفر وورش لأن همزة قطع وقانون بالخلاف وكل على الأصل في الإيه في المد المنفصل أو تبدوه يعلمه الله صلة الهال ابن كثير تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض النقل الورش والنقل والسكت لحمزة وقفا والسكت لأصحابه والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة من خير أبو جعفر فأبو جعفر محضرة وما عملت ترك الغنى لخلف وما عملت من سوء تود لو أن بينها لو أن النقل الورش لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا بعيدا ويحذركم ترك الغنى لخلف ويحذركم رق قراء الأزرق بخلف ويحذركم كذلك الضم رقق في الأصح والله رؤوف بالعباد أبو عمرو شعبة وحمزة وكساء ويعقوب وخلف يحذف الواو رؤوف صفة مشبهة تدل على سرعة الرأفة والباقي بواو مادية بعد الهمزة رؤوف ذات المبنى ذات المعنى فتدل على كسرة الرأفة والأزرق ثلاثة مد البدل ويقف حمزة بتنسيل الهمزة بين رؤوف قل إن النقص الورش قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم من الجمع وملاحظ إن أي أمة سابقة من ذنوبكم لكن أمة محمد ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قلنا وعدمها لغير شعبة وحمزة وكسائي وخلف والأزرق قل أطيعوا الله قل أطيعوا النقل الورش قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الكافرين أبو عمرو دور الكسائي والرويس والسوري بخلفه بالإمالة الكافرين وقال الأزرق الكافرين ويعقوب بهاء السكت هيا بنا بقى للايه نعلم البديع والنحو والبلاغة في هذه في هذا الربع. طبعا مناسبة الآيات دي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، لما مدح الله المؤمنين وأثنى على المؤمنين بقوله الذين يقولون ربنا إننا آمنا بعد الراسخين في العلم أردف الكلام وبين أن دلائل الإيمان ظاهرة وجلية، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو، وبين أن الإسلام هو الدين الحق، أن الدين عند الله الإسلام، والله شاهد والملائكة شاهدت وأولو العلم شاهدوا والكل شاهد، فمن خالف يستحق ما يستحقه. فلما بين أن الإسلام هو الدين الحق والله ارتضاه لعباده وأمر الرسول أن يعلن الاستسلام لله وانقياد لدين الله والكلام لك يا جارة، فعاقبه بذكر ضلالات أهل الكتاب واختلافهم في أمر الدين الاختلاف الكبير والإعراض عن قبول الحكم. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق. يبقى الترغيب والترهيب المسألة تتكلم عن الجنة وعن النار، عن المؤمنين وعن العاصين وأهل الكتاب والمسلمين، في فروق. كلمة شهادة، شهادة يبقى شهادة، شهادة يعني إقرار وبيان مشاهدة. والعبادة إذا وصلت لدرجة الإحسان تعرض لك أنك تراه إن لم تكن تراه أنه يراك، يبقى دخلت في المشاهدة أو في الشهادة. القصة عن العد، إن الدين أصل الدين في اللغة الجزاء ويطلق على الملة، ويراد هنا بها الإسلام، والإسلام في اللغة الاستسلام والانقياد. ومسلم يعني مخلص لله في العبادة، سلم الشيء لفلان يعني خالص له، ومعناه إخلاص الدين والعقيدة لله. وفي أسلم له وأسلم به وأسلم دانه دان به دان له باينه، يعني الفاظ لابد من فهمها. فإن حجوك يعني جادلوك ونزعوك، غرهم في دينهم يعني فتنهم، ما كانوا يفترون أي يكذبون من الافتراء. وسبب نزول الآيات، لما استقر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة قدم عليه حبران من أحبار الشام، فلما دخل عليه عرفاه بالصفة والنعت، فقال له أنت محمد؟ قال نعم. قال وأنت أحمد؟ قال نعم. قال نسألك عن شهادة، فإن أنت أخبرتنا بها أمنا بك وصدقناك. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاني، فقال أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله. فنزلت الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو، فأسلم الرجلان وصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم. راجع البحر المحيط الجزء الثاني صفحة 401، وراجع القرطبي الجزء الرابع صفحة 41. لما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قدم عليه حبران من أحبار الشام، فلما دخل عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبران من أحبار الشام، فلما دخل على رسول الله عرفاه بالصفة والنعت، فقال له أنت محمد؟ قال نعم. قال وأنت أحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال نسألك عن شهادة، فإن أنت أخبرتنا بها أمنا بك وصدقناك. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاني، فقال أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله. فنزلت شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية، فأسلم الرجلان وصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا شهد الله انه لا اله الا هو بالوحدانيه، وبين واعلم العباد بالوحدانيه، وكأن الدلالة على وحدانية الله تشبهت بشهادة الشاهد في البيان والكشف. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي شهدت الملائكة بوحدانية الله بدلائل خلقه وبديع الصنع، وكذلك أولو العلم قائما بالقسط حال كونه مقيما للعد فيما يقسم من الأجال والأرزاق، بأنه لا إله إلا هو أي لا معبود في الوجود بحق إلا هو العزيز الحكيم، هو عزيز في ملكه حكيم في صنعه. إن الدين عند الله الإسلام، يعني الشرع المقبول عند الله هو الإسلام، ولا دين يرضاه سوى الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. وما اختلف اليهود والنصارى في أمر الإسلام ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن علموا بالحجج النيرة والآيات البهرة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إيه البينة؟ الشيء البين الواضح الذي اختلف عليه اثنان، هو رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول من الله هو محمد ويتلو صحفا مطهرة القرآن الكريم. وما اختلف اليهود والنصارى في أمر الإسلام ونبوة محمد إلا بعد أن علموا بالحجج والبراهين. وهذا بغيا بينهم، أي حسدا كائنا بينهم، وحملهم عليه حب الرياسة. كفروا، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وعيد تهديد، من يكفر بآيات الله سيصير إلى الله سريعا يجازيه على كفره. فإن حجوك فقل أسلمت وجهي لله، يعني جادلوك يا محمد في شأن الدين، قل لهم أنا عبد لله، استسلمت لله، أخلصت لله، لا شريك له ولا ند ولا صاحبة ولا ولد، أسلمت وأسلم من اتبعني، أسلمت أنا وأتباعي على ملة الإسلام، استسلام انقياد أمر الله. وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين، يعني قل اليهود والنصارى والوثنيين من العرب، أسلمتم؟ هل أسلمتم أم ستبقون على الكفر؟ أتاكم البينات بما يوجب الإسلام؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، فإن أسلموا كما أسلمتم يبقى خرجوا من الضلال إلى الهدى، من الظلم إلى النور، فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أعرضوا لن يضروك، وليس عليك هداهم، لا تهدي من أحباب، عليك البلاغ وعلينا الحساب، أنت مكلف بالتبليغ فحسب. والغرض من هذا كله تسلية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله بصير بالعباد فعالم بجميع الأحوال فيجازيهم عليها. ورد في تفسير أبو السعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية على أهل الكتاب قالوا أسلمنا، فقال صلى الله عليه وسلم لليهود أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله؟ فقالوا معاذ الله. فقال للنصارى أتشهدون أن عيسى عبد الله ورسوله؟ فقالوا معاذ الله أن يكون عيسى عبدا. وذلك قوله وإن تولوا الآية، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، بلغ. إن الذين يكفرون بآيات الله، يعني يكذبون بما أنزل الله ويقتلون النبيين بغير حق، بغير سبب ولا جريمة، إلا لكونهم دعوهم إلى الله. كلام على اليهود، قتلوا زكريا ويحيى وقتلوا أنبياء، يعني ربنا جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا حجة عليكم، فكذبتموهم وقتلتموهم، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ويقتلون الذين أمنوا بالقسط من الناس، يعني الدعاة الذين أمنوا بالخير والعدل، فيستحقون، فبشرهم بعذاب أليم. بعذاب موجع مهين، أسلوب تهكم، لأنهم جمعوا ثلاثة أنواع من الجرائم: الكفر بآيات الله، وقتل الأنبياء، وقتل الدعاة. فما عاقبة الإجرام؟ فما عاقبتهم؟ وما عاقبة إجرامهم؟ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. والحبط هو مرض يصيب البعير يسمن ثم يموت، فبطلت الأعمال وبطل البر والحسنات التي فعلوها، ولم يبق لهم ولا لهذه الحسنات أثر في الدارين، بل باقي لهم اللعنة والخزي في الدنيا والآخرة. وما لهم من ناصرين، فليس من ينصرهم من عذاب الله أو يدفع عنهم العقاب. وبعد ذلك ذكر طرف من العناد والكبر والمجادلة: ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله، يعني ألا تعجب يا محمد من أمر هؤلاء اليهود، أوتوا نصيبا من الكتاب لأنهم نسوا حظا مما ذكروا به فبقي نصيب. والصيغة صيغة تعجيب للرسول أو لكل مخاطب، ويريد أحبار اليهود حصلوا نصيبا وفرا من التوراة، حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، حملوا التوراة علما ولم يحملوها عملا، قالوا سمعنا وعصينا، سمعنا قولا وعصينا فعلا. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، يدعون إلى التوراة يعتقدون صحة هذا الكتاب ليحكم بينهم فيما تنازعوا، فيأبون ثم تولى فريق منهم وهم معرضون، ويعرض فريق منهم عن قبول الحكم. يعني هذا استبعاد لتوليهم بعد علمهم بوجوب الرجوع إلى الله، وهم معرضون تأكيد للتولي، يتولى فريق منهم وهم معرضون. اسمه ايه ده بقى؟ التأكيد للتولي والإعراض عن الحق والإصرار على الباطل. يبقى الفاصلة فيها ايه؟ إغال. والآية برضو لها سبب نزول، وتشير إلى قصة تحاكم اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما زنى منهم اثنان فحكم عليهما بالرجم، فأبوا وقالوا لا نجد في كتابنا إلا التحميم، فجاء بالتوراة فوجد فيها الرجم فرجم، فغضبوا فشنع الله عليهم بهذه الآية: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. والقصة في صحيح البخاري في كتاب التفسير: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، تولوا الإعراض بسبب افترائهم على الله وزعمهم أنهم أنبياء لله، وأن النار لم تصيبهم إلا مدة يسيرة 40 يوم بعدد عبادة العجل. زعموا أن النار لم تصيبهم إلا مدة يسيرة 40 يوما مدة عبادتهم للعجل، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. طبعا أيام معدودة في البقرة، قالوا إن عمر الدنيا 7000 سنة، ولهم في كل 1000 سنة يوم هيتمسهم النار 7 أيام فقط. فاحتمال هذا وجه وهذا وجه، أو هذا كان في وقت وهذا في وقت. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ كيف يكون الحال يوم القيامة حين يجمعهم الله للحساب؟ وهو استعظام لما يدهمهم من الشدائد والأهوال. ساعتها ووفيت كل نفس ما كسبت، فنالت كل نفس الجزاء العادل، وهم لا يظلمون بزيادة عذاب أو نقص ثواب. إن الدين عند الله الإسلام الجملة معرفة ومعرفة الطرفين، فتفيد الحصر أي لا والحصر والخص أي لا دين إلا الإسلام. هذه معنى إن الدين عند الله الإسلام، يبقى معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر أي لا دين إلا الإسلام. الذين أوتوا الكتاب يعبر عن اليهود والنصارى بقوله أوتوا الكتاب تشنيعا وتقبيحا عليهم، فإن الاختلاف مع علمهم بالكتاب في غاية الكفر والشناعة. يبقى حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، حملوا علما لكن لم يحملوا عملا كمثل الحمار يحمل أسفارا. والحمار يحمل كتبا ولا يعرف ما فيها. تكفرون بآيات الله؟ فإن الله إظهار الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الروعة في النفس. قل أسلمت وجهي. لماذا أطلق الوجه وأراد الكل؟ اسم مجاز مرسل من إطلاق الجزء وأردت الكل. إن أسلمت كليةً، أسلمت بوجهي وأسلمت بعقلي وبيدي وبقدمي، فاسمه مجاز مرسل أطلق الجزء وأراد الكل. فبشرهم بعذاب أليم. بالأصل البشارة خير، واستعمالها في الشر تهكم، اسمه أسلوب تهكمي. فبشرهم بعذاب أليم اسمه أسلوب تهكمي. اكتبوا أسلوب تهكمي. فالبشارة خير، واستعمالها في الشر أسلوب تهكمي. فنزل الإنذار منزلة البشارة السارة. وكما يقول أيضا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. أسلوب التهكم أسلوب مشهور. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. هذا يدل على فضل العلم وشرف العلماء. ولو كان في أحد أشرف من العلماء لقرنه الله باسمه وباسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يعني هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا إله إلا الله. إذن لو كان في ناس أشرف غيركم من تعلم القرآن وعلمه، سبحان الله، لو كان هناك أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه وباسم ملائكته كما قرن اسم العلماء في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فشهد الله وشهدت الملائكة وشهد أولو العلم. فقرن الله باسمه واسم ملائكته، قرن اسم العلماء، دل على الشرف. ويكفي في شرف العلم أن الله أمر نبيه فقال قل رب زدني علما، آية 114 في سورة طه، تدل على 114 في سورة فيها العلم في القرآن. إن أردت الدنيا فعليك بالقرآن، إن أردت الآخرة فعليك بالقرآن. وفي الحديث إن العلماء ورثت الأنبياء. وفي حديث ابن مسعود من قرأ قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم يجاء به يوم القيامة فيقول الله سبحانه وتعالى عبدي عهد إلي عهدا وأنا حق من وفى أدخل عبد الجنة. حديث في الطبراني الكبير. اكتبوا الحديث. من قرأ قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم يجاب يوم القيامة فيقول الله تعالى عبدي عهد إلي عهدا وأنا حق من وفى أدخل عبد الجنة. طيب، واحد عاقل واحد عالم، ما الفرق بين العقل والعلم؟ هل الأفضل العلم أم الأفضل العقل؟ علم العليم وعقل العاقل اختلف من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف. فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأينا الله في فرقانه اتصفا. اتصف بالعاقل ولا بالعالم؟ والعليم وعلام. فبادل العقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. يبقى مين سيد مين؟ تاني، عاقل وعالم، أيهما أفضل، العلم ولا العقل؟ علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرف. يعني نعرف الله بالعقل ونعبده بالشرع. والشرع عايز علم، العلم قبل العمل. باب في البخاري العلم قبل الايه؟ قبل العمل. قبل العمل علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرف. فأفصح العلم أفصاحا وقال له بأيون الله في فرقانه اتصفا. فبادر العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. ها عقله ما عندوش علم، وإذاك عليم حكيم، علم مع حكمة. ها قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. الآيات مناسبتها لما ذكر الله في الآيات السابقة دلائل التوحيد والنبوة وصحة دين الإسلام، أعقبه بذكر البشائر التي تدل على قرب نصر الله للإسلام وللمسلمين. إذن الأمر بيد الله، يعز من يشاء يذل من يشاء. فأمر الرسول بالدعاء والابتهال إلى الله بأن يعز جند الحق وينصر دينه المبين. قل اللهم اللهم أصلها يا الله، وحذفت أداة النداء واستعاض عنها بالميم المشددة. يعني أصلها يا الله حذفت أداة النداء تدل على القرب، لكن استعاض عنها بالميم المشددة. فعندما أقول يا الله، الله قريب، لكن تأتي يا النداء للبعيد لتدل على ان انا العاصي وانا البعيد عنك يا رب، فقربني اليك، انا مليء بالذنوب. قل اللهم يعني قل يا الله، فحذفت الياء يا نداء واستعاض عنها بالميم المشدده اللهم. هذا راي الخليل السيبويه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. تنزع ان تسلب، وتسلب الملك يعني يزول الملك. لا تنزع للنزع أزال، نزع الشر أزاله. تولج الليل في النهار، الإلاج إدخال ببطء، ولا يلج ولوجا حتى يلج الجمل في سم الخياط. إلاج دخول ببطء. أمدا بعيدة، أمد غاية الشيء منتهاه، أمد تجمع على آماد. إلا أن تتقوا منهم تقاه وتقية. قرأت يعقوب ودرات الإنسان مخافة الشر. تقاه تقية قراءة يعقوب ومعناها مدراة الإنسان مخافة الشر. هذه الآيات قل لهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء لها سبب. فلما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ووعد الأمة بملك فارس والروم، قال المنافقون واليهود هيهات هيهات، من أين لمحمد ملك فارس والروم؟ هم أعز وأمنع من ذلك. ألم يكفي مكة حتى طمع في ملك فارس والروم؟ فأنزل الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. وربما تكون نزلت مرة في غزوة الأحزاب ومرة بعد فتح مكة. يعني عن ابن عباس أن عبادة ابن الصامت وكان بدريا تقيا وكان له حلف مع اليهود، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قال له عبادة يا نبي الله إن معي 500 من اليهود وقد رأيت أن يخرجوا معي فأستظهر بهم على العدو. فأنزل الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. رائع. قل اللهم مالك الملك، يعني قل يا الله يا مالك كل شيء، تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من تشاء، يعني متصرف في الاكوان، تهب الملك من تشاء وتخلع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتدور من تشاء بيدك الخير، واقف عند بيدك الخير، يعني كله خير. فالعزه واتيان الملك ونزع الملك كله خير، بيدك الخير وبيدك وحدك الخزائن، خزائن الخير، وانت على كل شيء قدير. وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، تخرج زرع من الحب، والحب من الزرع، النخلة من النواة، النواة من النخلة، البيضة من الدجاجة، الدجاجة من البيضة، المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن. ده كلام ابن كثير. الطبري أولى التأويلات بالصواب، تأويل من قال يخرج الإنسان الحي والأنعام والبهائم من النطف الميتة، ويخرج النطفة الميتة من الإنسان الحي والأنعام والبهائم الأحياء. والسيد قطب رحمه الله قال سواء كان معنى علاج الليل في النهار وعلاج النهار في الليل، هو أخذ هذا من ذاك وأخذ ذاك من هذا بالفصول، دورة الفصول، يعني يزيد وينقص الليل والنهار، صيف شتاء، فإن القلب يكاد يبصر يد الله وهي تحرك الأفلاك وتلف هذه الكرة الأرضية أمام تلك الكرة المضيئة، كرة معتمة وكرة مضيئة، يعني الشمس ووضع الظلام ووضع الضياء، شيئا فشيئا يتسرب، غبش الليل إلى وضاءة النهار، يغشي الليل النهار، توجد الليل في النهار، لا تحس بدخول الليل في النهار، يعني نحن في ظلام هوب نور او النور ظلام، لا، المساله شيئا فشيئا، يطول الليل يأكل من النهار في الشتاء، يطول النهار يسحب من الليل في الصيف. وكذلك الحياه والموت يدب احدهما في الاخر في بطء وتدرج، كل لحظه تمر على الحي يدب فيها الموت الى جانب الحياه، يأكل منه الموت وتبني فيها الحياه، خلايا حيه تموت وتذهب، وخلايا جديدة تنشأ وتعمل، دورة دائبة سبحانه، يعني مكون الأكوان. ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه صنع من هذا شيئا، لا يزم عاقل أنها تتم مصادفة بلا تدبير، بل هي حركة خفية هائلة تديرها يد قادر مبدع لطيف مدبر. راجع ظلال القرآن الجزء الثالث 170. طبعا الآيات دي فيها فصاحة وبلاغة، مثلا تؤتي وتنزع، تعز وتذل، الليل والنهار، الحي والميت، تخفو وتبدو، غايب، سوء، محضرة، بعيدة. هذا اسمه طباق. اسمه ايه؟ طباق. طباق بين تؤتي وتنزع، تعز وتذل، الليل والنهار، الحي والميت، تخف وتبدو، خير، عملت من خير ومعاملة من سوء، محضرة، بعيدة، طباق. طيب مالك الملك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ده اسمه ايه؟ جناس. فمالك الملك بينهم جناس نقص. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، جناس نقص. طيب تتقوا منهم تقاه، بينهم جناس اشتقاق. يغفر وغفور، جناس اشتقاق. يبقى جناس ناقص بين مالك الملك تحبون يحببكم، وجناس اشتقاق بين تتقوا وتقاه ويغفر وغفور. اكتبوا بالله عليكم، اكتبوا. طبعا رد العجز على الصدر في تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، اسمه رد العجوز على السطر. التكرار في جمل للتفخيم والتعظيم، تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من تشاء وتعز من تشاء. السلام عليكم. تؤتي الملك من تشاء أي تؤتي الملك من تشاء أن تؤتيه، وتنزع الملك من تشاء أي تنزع الملك من تشاء أن تنزعه، وتعز من تشاء أي تعز من تشاء أن تعزه، وتذل من تشاء. اسمه إيجاز بالحذف. اسمه إيه؟ بالله عليكم اكتبوا، إيجاز بالحذف أو اختصار مخل غير مخل، اختصار غير مخل. تولج الليل في النهار استعارة، يعني إدخال هذا على هذا وهذا على هذا. تولج الليل في النهار، تولج النهار في الليل، يبقى استعارة عجيبة، إدخال هذا على هذا وهذا على هذا، فما ينقص من الليل يزيد في النهار والعكس. ويولج أو تولج، لفظ العلاج ده أبلغ، لأنه في إدخال كل واحد في الآخر بلطيف ممازجة وشديد ملابسة. نسلخ منه النهار، لما انسلخ التعبان لا يمكن تقول هذا انسلخ من هذا، لا تحس بذلك. فتقول الليل في النهار طولا وقصرا، لا تحس به. نور في ظلام وظلام في نور، لا تحس به، لأنك كنت في ظلام أصبحت في نور أو العكس. تولج علاج ببطء لطيف ممازجة، استعارة. وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، والحي والميت يعني مجاز عن المؤمن والكافر، فشبه المؤمن بالحي والكافر بالميت. أو يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، أو من كان ميتا فحياه. قول الحسن البصري، يعني خلي من ظهر عالم فاسد ويخرج من ظهر فاسد عالم قادر. بيدك الخير، اقتصر على ذكر الخير دون ذكر الشر. بيدك الخير والشر، لكن لم يقل بيدك الخير والشر، قال بيدك الخير، فاقتصر على ذكر الخير دون ذكر الشر. لماذا؟ تعليم لنا الأدب مع الله. الشر لا ينسب إلى الله أدبا وإن كان منه خلقا وتقديرا، قل كل من عند الله، فيبقى فيه أسلوب الأدب في القرآن. مثال أيضا، أردت أن أعيبها، لكن في الخير قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما رحمة من رب، اسمه أسلوب الأدب، بخلاف مثلا أسلوب التهكم فبشرهم عذاب. اكتبوا أسلوب أدب. تعليم لنا الأدب بيدك الخير ولم يقل الشر. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه، قال فيحبه أهل السماء. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغض، قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض. قل أنبئكم بخير من ذلكم، يعني قل يا محمد للناس بعد أن قذفنا للناس حب الشهوات، قل لهم يا محمد هؤلاء الناس اللي زين لهم، أخبركم بخير مما زين للناس، زين الناس حب الشهوات وأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تنخرق بين جوانبها وارجائها الانهار من انواع الاشربه من العسل واللبن والخمر والماء و والخلود فيها خالدين فيها أي ماكثين فيها أبد الآباد. وليس هذا فقط، بل وأزواج مطهرة، مطهرة من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا. وأزواج مطهرة ورضوان من الله يحل عليهم الرضوان فلا يسقط عليهم بعده أبدا. وإذا قال في التوبة ورضوان من الله أكبر، يعني أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم. والله بصير بالعباد، يعطي كلا بحسب ما يستحق من العطاء. والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يصف سبحانه العباد المتقين وعدهم الثواب الجزيل، يقولون ربنا إننا آمنا بك وبكتابك وبرسولك، يقولون فاغفر لنا ذنوبنا بإيماننا بك وبما شرعته لنا وقنا عذاب النار. الصابرين في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات، والصادقين فيما أخبروا به من الإيمان بما يلتزمون من أعمال شاقة، والقانتين طاعة وخضوع مطيعين، والمنفقين من أموالهم في الطاعات وصلة الأرحام والقرابات ومواساة ذوي الحاجات، والمستغفرين بالأسحار، فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يبقى شهد الله وكفى به شهيدا أنه لا إله إلا هو منفرد بالألوهية ولجميع الخلق والجميع عبيده وخلقه فقراء إليه. وقرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. وأولي العلم قائما بالقسط منصوب على الحال، قائما بالقسط منصوب على الحال، أي في جميع الأحوال قائم بالقسط. لا إله إلا هو تأكيد لما سبق، العزيز الحكيم لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، والحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. إن الدين عند الله الإسلام، إخبار منه سبحانه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام. كيف؟ باتباع الرسل الذين ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن لقي الله بعد بعثه، بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته ليس بمتقبل، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. واليهود والنصارى الذين سبعوا بالنبي محمد أمة بلاغ، لكن الذين اتبعوه أمة اتباع. أمة محمد أمة بلاغ. الكافر واليهود والنصراني لما سمع ابو محمد صلى الله عليه وسلم اصبح من امه محمد، امه بلاغ، لكن في امه اتباع. سمعنا مناديا لنادي الايمان ان امنوا فامن، اصبحنا امه استجابه. واخبر ان الذين اوتوا الكتاب انما اختلفوا بعدما قامت عليهم الحجه بارسال الرسل وانزال الكتب، وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم، فحمل بعضهم بغض البعض بالآخر على مخالفته في جميع الأقوال والأفعال وإن كانت حقا. ومن يكفر بآيات الله، يعني من جحد ما أنزل الله، فإن الله سريع الحساب، سيجازيه ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفته لما في الكتاب. فإن حجوك جادلوك في التوحيد فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا، أخلصت العبادة لله وحده لا شريك له، ولا ند ولا ولد ولا صاحبه. ومن اتبعني على ديني. نظر الله امرأة سمعها قالت فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أو عن سامع. قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأمره سبحانه أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول في شرعه، وما بعثه الله به أمر الرسول أن يدعو الكتابيين والأميين من المشركين، وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، ومن عليه الحساب الله فإليه المرجع والمآب، عليك البلاغ علينا الحساب، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، أما أنت محمد لا تهدي من أحباب. والله بصير بالعباد فعليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ذلك إلى الحكمة. وهذه الآيات تدل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للناس كافة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. أخرجه مسلم 153. وفي البخاري ومسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويبشرهم بعذاب أليم، هذا ذم من الله لأهل الكتاب بما ارتكبوه من مآثم وبما كذبوا الآيات وكذبوا الرسل استكبارا عليهم وعنادا لهم وتعاظما عن الحق واستنكافا عن اتباعه. ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين لما بلغوهم عن الله وعن شرعه بلا سبب ولا جريمة إلا لكونهم دعوهم إلى الحق. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس غاية الكبر، الكبر بطل الحق وغمط الناس، فيأمرون يقتلون الذين يأمرون بالقسط، يعني لما أنت تكبروا عن الحق واستكبروا عن الخلق يستحقون الذل والصغار في الدنيا والعذاب المهم في الآخرة، فبشرهم بعذاب أليم موجع ومؤلم. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. يقول الله منكر على اليهود والنصارى المتمسكين بما يزعمون بكتابهم التوراة والإنجيل، إذا دعوا إلى التحكم إلى ما فيها من طاعة تولوا وهم مرضون. هذا ذم وتنويه بالمخالفة والعناد لأهل الكتاب. وحملهم وجرهم على مخالفة الحق وافتراهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلى أيام معدودات، يعني نتعذب 40 يوم بعدد عمدة العجل. فغرهم في دينهم ما كانوا يفترون الباطل، خدعوا به أنفسهم وزعموا أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أيام معدودات أو أيام معدودة في البقرة، وهذا افتراء. واختلاق لم ينزل الله به من سلطان. فهددهم وتوعدهم فقال: فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه؟ كيف يكون الحال وقد افتروا على الله وكذبوا الرسل وقاتلوا الأنبياء والعلماء من قومهم؟ فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه، لا شك فيه وقوعه، ولا ريب فيه لا تتشككوا فيه، خبرية لفظا إنشاء معنى. وساعتها ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم عقب فقال: قل اللهم مالك الملك، قل يا محمد معظما لربك وشاكرا له ومفوضا اليه متوكلا عليه، قل اللهم مالك الملك، لك الملك كله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، انت المعطي وانت المانع، وانت الذي ما شئت كان وما لم تشاء لم يكن. وتنبيه إلى شكر النعمة، لأن الله حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي خاتم الأنبياء على الإطلاق ورسول الله إلى جميع الثقلين من الإنس والجن. تولج ليلة في النار وتولج النار في الليل، تأخذ من طول هذا فتزيد في قصر هذا، يعتدلان ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، تخرج الزرع من الحب والحب من الزرع والنخلة من النواة والنواة من النخلة، والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، وما جرى هذا المجرى في جميع الأشياء مثله. وترزق من تشاء غير حساب، تعطي من شئت من المال ما لم يعده ولا يقدر على إحصائه إلا الله. فتعطي من شئت يا رب وتقدر على من شئت، لا تسأل عما تفعل، لك من الحكمة والإرادة والمشيئة والعدل سبحانك. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، الآية نهى سبحانه المؤمنين أن يوالوا الكفار وأن يتخذهم أولياء يسرون عليهم بالمودة من دون المؤمنين، ونهاهم عن هذا التناجي، نوح عن النجوى ثم عدونا لما نوح عنه. فتوعدهم الله على ذلك، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، من يرتكب النهي قد برئ من الله، إلا أن تقوم منهم تقاه، تقاه وتقية يعقوب، من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته. ويحذركم الله نفسه، يحذركم نقمته في مخالفته وسطوته وعذابه لمن والى أعداءه. وإلى الله المصير، إليه المرجع والمنقلب، ليجازي كل عامل بعمله. نعم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء أيضا تجده محضرة، لكن ما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فالله يعلم السرائر والضمائر والظواهر، ولا يخفى عليه خافية، بل علمه محيط في سائر الأحوال والأزمان والأيام واللحظات وجميع الأوقات، ما في الأرض وفي السماوات لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر ولا أكبر، لأنه على كل شيء قدير، وقدرته النافذة في جميع ذلك حتى لا يرتكبوا ما نهى الله عنه وما يبغضه منهم. ويوم تجد كل نفس، يعني يوم القيامة ومحضرة حاضر، حسنة أو سيئة، قبيح ساءه وغصة، يود لو تبرأ منه أو أن بينهما أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، أي يخوفكم عقابه، ثم قال سبحانه: وأمرنا أن لا نيأس من رحمته ولا نقنط، لأنه رؤوف بالعباد. ومن رأفته بهم حذرهم نفسه، فالله رحيم بخلقه، يحب لهم أن يستقيموا على الصراط وأن يتبعوا الرسول الكريم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله يحب الكافرين. هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية. كاذب في دعواه، كاذب حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع الأقوال والأفعال. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم والبخاري. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ساعتها إن اتبعتموني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. باتباعكم الرسول يغفر ويرحم ويحصل لكم هذا من بركته سبحانه وتعالى. باتباعكم الرسول يحصل لكم البركة من الله باتباع الرسول، ساعتها يغفر لكم الذنوب وهو غفور رحيم. ثم أمر لكل أحد، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يبقى مخالفتهم في الطريقة كفر، والله لا يحب ذلك. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نخرج الى السكايبي، اي سؤال اي اقتراح. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.